قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: كتاب المناسك. جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد. يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة، وهي الذبيحة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبين أيدينا. كتاب الحج من كتاب الروض المغبر. والمؤلف هنا ذكر أنه غلب إطلاق المناسك على الحج، عندما يقال كتاب المناسك يعني كتاب الحج، فغلب إطلاقها على متعبدات الحج. قال رحمه الله: الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة 9 من الهجرة، وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة بعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. أما الحج فهو فرض إجماعا، وأما العمرة فهي كذلك فرض في أصح القولين، تجب في أصح القولين. وأصح قول العلماء أنها إنما تجب على الآفاقيين ليس على أهل مكة، وهو قول ابن عباس ومنصوص أحمد، فتجب على الآفاقيين لا على أهل مكة، فإن عمرة أهل مكة الطواف بالبيت. نعم. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى، وإذا تقرر ذلك فيجبان على كل على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا الكافر الحر لا العبد، اتفاق. فالعبد لا يجب عليه لأنه مشغول بحق سيده. المكلف البالغ العاقل القادر يعني المستطيع في عمره مرة فقط، قوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع فهو متطوع. رواه أحمد وغيره. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، شرطان للوجوب والصحة. وعلى ذلك فلو حج مجنون لم يصح حجه، لأنه شرط للصحة. ولو حج كافر لم يصح حجه، لكن لو حج مسلم ثم ارتد، نسأل الله العافية، ثم رجع إلى دينه، فلا نقول إنه حج كافرا، هذا حج مسلم. ارتد ثم رجع إلى الإسلام فلا يلزم أن يحج مرة أخرى في أصح قولين، لأنه رجع إلى دينه. والمرتد إنما يحبط عمله إذا مات على الكفر. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. نعم، البلوغ شرط، يقول هنا شرط للوجوب لا للصحة. وعلى ذلك فلو حج صبي مميز ابن 7 سنين حج أو من دونه في الحج، فإن يعني ولو كان قد ولد للحظة إذا حج فالحج هنا صحيح، لكنه لا يجب. وعلى ذلك فلا تسقط عنه حجة الإسلام. كذلك كمال الحرية، لو حج عبد نقول حجه صحيح، لأنه ليس من شروط صحة الحج الحلية، إنما هي من شروط الوجود. وعلى ذلك فعليه إذا أعتق أن يحج حجة أخرى. والاستطاعة شرط بالوجوب دون الإجزاء. كذلك الاستطاعة شرط الوجوب دون الإجزاء. إذا حج من ليس بمستطيع فقير لا يقدر من جهة المال، لا زاد ولا راحلة، لكنه تكلف وذهب حتى وصل، فنقول حجه صحيح. حجه صحيح شرط للوجوب. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر. لكنها تجزي بخلاف الذي قبله، يعني غير الفقير تجزيه حجته عن حجة الإسلام. لو حج يمشي على قدميه ويتضيف الناس الطريق حتى وصل وحج على هذه الصفة، نقول حجه صحيح لكن لم يكن واجبا عليه. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي. عندنا هناك شروط صحة، عندنا شروط وجوب، عندنا إجزاء. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. والفور واضح، فور واضح، ليس له أن يتراخى، يجب أن يحج فورا ما دام أنه قادر، الواجب أن يحج فورا. قال رحمه الله تعالى: فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون، وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم، وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم وفي أي وقت وجد ذلك، فإحرام العمرة قبل طوافها صح. في أي وقت؟ نعم، الأولى أن يكون متراشين في شيء. طيب، إن زال الرق، زال الرق أعتق، أو زال الجنون أفاق متى؟ بعرفة أو بلغ الصغير بعرفة، فهنا يكون حج فرض لا. فإن قال أنا الآن دفعت من عرفة، نقول ارجع ولو ليلة، يعني حج وهو صبي لكنه بلغ بعرفة، حج وهو صبي لكنه بلغ بعرفة، فنقول له قد أدركت الحج، أصبح لك حج فرض، لأن عرفة هي أول أركان الحج بعد الإحرام، لأن الإحرام ليس مقصودا لنفسه، فأول ركن هو الوقوف بعرفة. ولذا قال: ما لم يسعى بعد طواف القدوم. لو أنه لما قدم سعى، هنا الآن السعي ركن، فأتى بركن وهو صبي فلا يكون له فرض. لكن لو أنه لم يسعى، رجل حج بابن له صبي وطافوا طواف القدوم ولم يسعى، وفي عرفة فيهم عرفة بلغ، أو بعد خروجه من عرفة في ليلة مزدلفة بلغ ورجع به أبوه أو رجعه إلى عرفة وفوقف بها ليلة، تكون له فرضا، تكون له فرضا. واضح هذا؟ إذن الصبي حجته تكون نفلا إلا أن يبلغ بعرفة أو يبلغ بعد الدفع من عرفة، لكنه يرجع فيقف بعرفة ولو ليلة لقيد، وهو أن لا يكون سعى قبل ذلك. ومثل ذلك العبد قال: هو في أي وقت وفي أي وقت وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا. نعم، الطواف هو أول أركان العمرة هو الطواف. وعلى ذلك فإذا اعتمر صبي فبلغ قبل الطواف بلغ، كذلك تكون له عمرة واجبة. نعم، فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن؟ الوقوف موجود والإحرام لأنه غير مقصود بذاته. نعم. وما قبله تطوع لم ينقلب وما قبله وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود وتشرع. يعني السعي ما هو مثل الوقوف، السعي ما نقول يعيد السعي، الوقوف نقول أرجع، لكن السعي مما لا تشرع إعادته. وتشرع استدامته، وكذا إن بلغ أو اعتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاد، ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصلاة. إذا شرع في الطواف ما يجزئه أبدا حتى لو بلغ أثناء الطواف، ما يجزئه عن حجة الإسلام، يبقى عن عمرة الإسلام، يبقى تبقى عمرة سنة. ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت أهذا حج؟ قال نعم ولك أجره ولك أجر. رواه مسلم. ولو كان من يوم الصبي يصح حجه وتصح عمرته ولو كان من يوم لهذا الحديث، بخلاف الصلاة، الصلاة ما تصح إلا من سبع سنين وسائر العبادات، هذا باستثناء الحج. ويحرم الولي في مال في وإن كانت صدقته أيضا تصح، لكن صلاته صومه الصبي الذي دون التمييز ما يصح. أما الحج كذلك أيضا الصدقة فإنها تصح. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه. يحرم الولي عنه، فالصبي يحرم وليه عنه ما دام أنه لا يميز، أما الذي يميز نقول له إنه ما يحتاج أن تنمي عنه ولا يصح أن تنمي عنه ابن مثلا 8 سنين أو 7 سنين، لكن دون ذلك تنوي عنه ولو محرما أو محلما، حتى لو كنت محلما لو سافر بأبنائه وهو لم ينوي العمرة فنوى للصبي وهو محل فإنه يصح. ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتمد. أما المميز فإنه يحرم بإذن وليه، المميز يحرم بإذن وليستأذن وليه للحج فيحرم بإذن وليه لأنه فيه نفقات فلا بد بإذن الولي. نعم. ويفعل ولي ما يعجزهما لو كان يبدأ الولي في رمي. نعم. لكن يعني الولي يفعل ما يعجزان عنه، فما يعجزهما مثل الرمي والتلبية ونحو ذلك فإنه يفعله الولي. لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه فلا يعتد برمي حلال ويطاف به. إذا كان الولي حاجة فأول ما يرمي عن نفسه ثم يرمي عن هذا الصبي. ولا يعتد برمي حلال. الحلال المحل لا يجزئ رميه. نعم تقدم أنه يحرم عنه لكن ليس له أن يرمي عنه، الذي يرمي هو الحاج، يعني يطلب من أحد من الناس أن يرمي عنه من الحجاج. ويطاف به لعجز راكما أو محمولا. إذا كان يعجز هذا الصبي عن الطواف فإنه يطاف به راكبا على دابة أو محمولا. ويصح ويجزئ في أصح القولين خلاف المشهور في المذهب، يجزي عن الحامل وعن المحمول، إذا حمل الصبي أجزأ عنه وعن الصبي ما دام أنه هو قال يقول أنا نويت للصبي، الصبي طفل غير مميز فأنا أحمله فيجزي عنه وعن الصبي، له طوافه وللصبي طوافه، ما يحتاج أن يطوف مرة أخرى عن نفسه، فليكفي طواف واحد عن الحامل وعن المحمول، لأن هذا محمول وهذا يمشي. قال رحمه الله: ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع ويلزمانه بنذره. يعني العبد ما يجب عليه الحج، لكن إن نذر يقول وجب. ولا يحرم به، ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج. نعم، يعني في النفل فلا بد أن المرأة تستأذن زوجها، ولا بد أن العبد يستأذن سيده. فإن عقد ذلك أيضا في نعم حج الفرض العبد لا يجب عليه إلا أن يأذن له سيده، وأما المرأة فإنه ليس له أن يمنعها من حج الفرض كما يأتي. فإن عقداه فلهما تحديدهما، ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. نعم، حج الفرض ليس له أن يمنع المرأة منه. نعم. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم. نعم، لا يحللانه إن أحرم، لأنه إذا أحرم فيصبح واجبا، لأن الله جل وعلا يقول: أتم الحج والعمرة لله. فالأب يمنع ولده، له أن يمنعه من حج التطوع أو من عمرة التطوع، له ذلك ولو كان الابن كبيرا، لكن إن أحرم الابن وعلم الأب أن يريد أن يمنعه يقول: لا، الآن أحرم، ما دام أنه أحرم فليس لك أن تمنعه، لأن الله جل وعلا يقول: أتم الحج والعمرة لله. واضح؟ قال رحمه الله: أما المرأة فإنه يحلي يأمرها بأن تتحلل والإثم عليها. قال رحمه الله: لأن في ذلك تفويت. نعم، لحقه، هذا إذا كان نفل، أما الفرض فإنه لا يمنع ما دام أن الشروط مستوفية، فيه محرم فيه والشروط مستوفية فليس له أن يمنعها. نعم. قال رحمه الله: والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني صالحين لمثله، يعني عرفا لائقان به، يعني إنهما لائقان عرفا به، لو ما وجد إلا زاد ما يصح لمثله، أو ما وجد إلا راحلة لا تصح لمثله، فإنه لا يلزمه ذلك، لأن في ذلك حرجا، والشرع جاء بنفي الحراج. نعم. لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة، يعني يقضي الواجبات وما فضل فإنه يحج به. والزكوات من الديون حالة أو مؤجلة، حالة أو مؤجلة، لكن قال: لا، أنا المؤجل أريد أن أبقيه على وضعه وأحج، لا مانع له أن يبقيه، وإن قال: لا، أريد أن أبري ذمتي من المؤجل، مكان أن أدفع 10,000 في حملة وبلد ذمتي، خذ يا فلان هذه 10,000، فهنا لا يلزم حتى ولو كان الدين مؤجلا. أما إذا قال: لا، أنا لا أسدد الدين وهذا المبلغ موجود، فالصحيح أنه يقول: يجب عليك أن تحج ما دام المبلغ موجود فاضل ولا تريد أن توفي الدين المؤجل، فيجب عليك أن تحج. والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقارب أو بضاعة أو صناعة. ولو قيل أن الناس ما يجب عليهم ما سلم، أكثر الناس الآن عليهم ديون مقسطة للبنوك، لكنهم لا يشاءون تسديدها إلا في وقتها، يخصم منهم في كل شهر، ما في أحد يقول لنا يذهب إلى البنك ويقول خذ قسطين مقدمة أو نحو ذلك. فهنا نقول يجب عليه الحج، عنده مبلغ يكفي للحج والديون مقسطة والراتب يكفي، فنقول يجب عليك أن تحج، إلا أن تشاء أن تدفعه مقدما له. تريد أن لا يكون واجبا عليك، ادفع هذا المبلغ مقدما لأحد من الدائنين الذين يريدون منك أقساطا. نعم. بعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام أيضا ما يضيع، نعم، أولاده وكذلك نفسه، يعني بعد النفقات، نعم، من عقار أو بضاعة أو صناعة، وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، ويعتبر أمن طريق بلا خطر. يعني أنه لا يلزمه أن يبيع كتبه أو مسكنه أو خادمه نحو ذلك، هذه حوائج أصلية. ولو أن أحدا أراد أن يبذل له فلا يجب عليه أن، يعني هو فقير لكن شخص وأنا أتكفل لك، فلا يلزمه، نعم، قبول ذلك، لا يلزمه قبول ذلك، نعم. ويعتبر أمن طريق بلا خفارة، ويوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة. طريق بلا خفارة يعني ما في دفع ضريبة، لكن لو في قبيلة مثلا أو فيه قطاع طريق أو في أحد في الطريق ويأخذ من الناس ضرائب، نعم، فنقول لا يلزم. قال رحمه الله تعالى: لابد أن يكون أمن الطريق من غير خفارة. خفارة يعني دراهم تدفع لمن يحفر لهم هذا الطريق. قال رحمه الله: وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر معه ركوبا إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج عنه، من يحج ويعتمر عنه. نعم. إن كان لا ثقيل لا يقدر على الركوب، ما يستطيع أن يركب، يحتاج إلى أن يحمله الناس منه، ما يستطيع أن يركب إلا بمشقة شديدة، أو كان هزيل الخلقة، هزيل الخلقة لا يقدر، ما يثبت من ضعف بدنه، من يضعونه على الراحلة ويمين أحمال ما يستمسك، نعم، فهذا لا يجب عليه. أما الذي يحمل، هناك من يحمله ولكنه يثبت على الراحلة، ولكن هناك خادم معه وهو قادر، فالذي يظهر يجب عليه نشيط البدن، لكن محتاج إلى من يعينه، يركبه الدابة ويركبه السيارة الآن ويقدر، فيجب. لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر، المشقة محتملة، أما بعضهم لا، المشقة شديدة يحتاج إلى أن يحملونه جماعة ويضعونه، فيجب المشقة. أما الآن كثير من الناس يعني من المعاقين يقول يسهل عليه الركوب، ولذا يذهب ويعمل ويأتي ويجيء ويقضي حوائجه وهو معاق وله سيارة مهيئة، والآن الأمور ميسرة أيضا، فمثل هؤلاء يجب عليهم الحج. لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب، أي من بلده، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من حيث وجب، يعني من بلده. يقول إذا كان الرجل مثلا يقول لا أستطيع، أو كبير في السن هرم لا يقدر إلا بمشقة شديدة، فيقيم من يحج عنه من حيث وجب، فإن كان من أهل حائل ووجبت عليه الحج في حائل فيجب عليه أن يقيم من حال، هذا هو المذهب. ومن أهل العلم هو أصح واختيار من سعدي أنه ولو من مكة، لأن الحبيب أطلق لم يقيد ذلك بأن يكون من حيث وجب. يعني بعض الناس عندنا كبير في السن ما حج، أو مريض ما حج، وفي ناس في مكة يأخذون حجج، فالصحيح أنه يجوز أن يعطيهم فيحجون عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة من خنفعة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوب عنه إذن وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ويسقطان عمن لم يجد نائبا. نعم يقول مسألة قبل ويسقطان يعني مسائل أولى لا تؤخذ شيئا فشيئا كما ذكر. أقول هذا رجل كبير في السن ما يستطيع أن يحج أو مريض فأعطي فحج عنه شخص تبرع منه بمال فأثناء بعد أن أحرم وقبل أن يتم النسك شوفي هل يستطيع بعد الإحرام أحيانا أثناء الوقوف بعرفة أو أثناء الطواف فإنه يصح حتى ولو كان بعد الإحرام فقط لما أحرم عنه قال لبيك اللهم حج عن فلان شوف يا فلان فلا يلزم أن يحج بنفسه يكمل هذا الحج عنه. نعم لأنه شرع في الحج بالإحرام. نعم ويسقطان عمن لم يجد نائبا. نعم ما وجد نائبا يسقطان عنه. نعم ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. نعم حج عن نفسك ثم حج عن شبهما. نعم ويصح ما يصح يعني إذا ما يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك فإن فعل صارت له هو فلان يحج عن أبيه المتوفى ولم يحج تكون له هو تنصرف إليه هو ولا تكون بذلك. ويصح أن يستنيب قادر غيره في نفل حج وبعضه في نفل حج وبعضه لكن المال بعض النساء تقول إنها لم تجد محرم إلى الآن ومالها كثير وتقول أريد أن أحجج عن أبي أريد أن أحجج عن أمي وأنا لم أحج لكن بالمال أنا أرسل مالا فقط فالصحيح أنه أن هذا يصح لكن لو كان عنده مال ويقول هذا المال إما أن أحج به عن أبي أو أحج به عن نفسي فنقول لا حج به عن نفسك. نعم ويصح أن يستنيب قادر غيره في نفل حج وبعضه يصح أن يستنيب قادر وغير. نعم ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه والنائب أمين فيما يعني حتى غير القادر له أن يستنيب حتى غير القادر. نعم ما دام نفل والذي قال في نفل حج رجل قادر عنده مال وقادر ببدنه وأراد أن ينيب وهو حي أن ينيب عنه من يحج عنه تطوعا فلا بأس بذلك كما هو المذهب. نعم والنائب أمين فيما يقاه ليحج منه ويستحب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه فيأخذ من المال ما يدفع به إلى خادم يخدمه يعني سنأخذ حجة فيصرف على نفسه بالمعروف ويأخذ ويدفع أيضا للخادم ولغير ذلك إن كان مثله يخدم. قال رحمه الله ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله وهو أي محرم السفر زوجها أو من أهل العلم المالكية واختيار شيخ الإسلام أن يرى أن المرأة يصح أن تحج الفرض مع رفقة آمنة إن كانت مأمونة وفي رفقة آمنة كما يوجد الآن في الحملات فلا بأس وهذا قريب. نعم وهو أي محرم السفر زوجها أو يعني من هو المحرم؟ يقول زوجه نعم أو من تحمو عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو بسبب مباح كأخ مسلم مكلف. هنا يعلم أن المحرم لا بد أن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا، فلا يصح أن يكون صبي، لا يجزي أن يكون صبي، ما يجزي أن يكون المحرم صبيا، لأن الصبي هو يحتاج إلى من يصونه ويحفظه، فالمحرم إذن هو البالغ العاقل. أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك، وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموضوعة بشبهة وبنتها. والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة تبرير عليه لا لحرمتها ونفقة المحرم عليها. فالملاعن ليس محرما للملاعنة لأن التحريم هنا من باب العقوبة، تحرم عليه أبدا ليس كحرمة الأخ، نعم، بل تحتجب عنه، الملاعنة تحتجب عنه. نعم. إذن نكاح، مصاهرة، قرابة، المعروفة في باب النكاح بها تكون المحرمية. ونفقة المحرم عليها، فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. يعني هي التي عليها، نعم، عليها النفقة على المحرم حتى لو كان المحرم غنيا، وأيضا لا يلزمه ولو بذلت، لو قالت المرأة يا فلان أنت حجيت فرضك وأنا أريد أن أحج، فعلي أن أحجز لك في حملة جميع التكاليف عليه، ما يلزمه شرع، لكن ينبغي له أن يحج معه، لكن لا يلزمه ذلك. إذن النفقة عليها ولو بذلت النفقة فلا يلزمه. قال ومن أيست منه استنابت، يأست من المحرم، تقول ما أنا يائسة، ما أرجو أن يكون لي محرم، ما في عيال يكبرون أو أخ صغير ينتظر أن يكبر، ما في مجال، فنقول لها استنيبي، يعني وكلي من يحج عنك. نعم. وإن حجت بدونه حرم وأجزى، فيصح أن تحج المرأة بلا محرم لكنها آثمة. نعم. قال رحمه الله وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس مال وأوصى به أو لا. نعم. رجل لم يحج فرضه وترك إرثا نخرجه من تركته، أوصى أم لم يوصي، هذا دين في ذمته. نعم. يعني نأخذ مال وندفعه لمن يحج عنه قبل قسمة الميراث. نعم. ويحج النائب من حيث وجبا على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه. عن الميت لو حج أجنبي كصاحب له حج عنه فريضة يجزي، يقول لا عن حي بلا إذن، الحي لا بد من إذنه، ما تحج عنه إلا بإذنه، أما الميت فأي أحد حج عنه أجزأه ذلك وأبرأه مما في ذمته من الحج. نعم. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، لأن الحج عبادة لا بد أن تخبره حتى ينمو، مثل صدقة الفطر، ما تدفع عن أحد إلا بعد إذنه لينمو، ومثل ذلك الحج عن الحي لا بد أن تخبره لينمو. نعم. ما يقول يريد أن يفاجئه بها، لا ما يصح، لا بد أن تخبره. أما الميت فما يحتاج هذا إلى إذن لأنه لا إذن له. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، هذا ينبني على ما تقدم. يقول يحج النائب من حيث وجب على الميت، قلنا إنه من أي مكان ولو من مكة فلا نحتاج إلى ما يأتي، لكن إذا قلنا بالمذهب وأنه من حيث وجب، فلو أنه ضاق الحج من حال تكلف 5000 لكن من المدينة 4000، وما وجدنا في تركته إلا 4000، نحججه من المدينة. ولو لم نجد إلا 3000 وفي المدينة لا يأخذون 3000، لا يأخذون 4000، لا يأخذون 3000، يأخذون 4. وجدنا أناس قريبين من مكة مثلا في جدة يأخذون 3000 لقرب الطريق، فنعطي من كان هناك لأن النفقة ضيقة. واضح؟ قال رحمه الله وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. قال رحمه الله تعالى باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. وميقات أهل المدينة والحليفة بضم الحاء المهملة. المواقيت هنا في زمانية وفي مكانية، فبدأ بالمكانية يعني الأماكن التي لا يجوز لنا أن نتجاوزها إلا بإحرام، هذه تسمى مواقيت مكانية، ولك أن تحرم قبلها يجزي كما يأتي. نعم. وميقات أهل المدينة بالحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام، بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. يسمى الآن آبار علي. نعم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، وبينها وبين مكة نحو 3 مراحل. نعم. الآن انتقل إلى رابغ. وميقات أهل اليمن المرحلة نحو 40 كيلو. المرحلة نحو 40 كيلو. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة 2 ليلة. وتسمى الآن السعدية. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. نعم. وهذا يسمى بالسيل الكبير وهو ميقاتنا، إلا الذي يذهب إلى المدينة، إلا فإن ميقات أهل نجد وحائل من نجد هو قرن المنازل الذي هو السيل. ولذا فإن من يذهب من الطريق الذي يسمى الطريق العالية ويجعل المدينة عن يمينه دائما إلى الطريق السريع الذي يصل بين الرياض وبين مكة حتى يأتي الطائف يحرم من هذا الميقات ولا يشكل، لأن هذا هو ميقاته في الأصل. وأما الذين يذهبون إلى المدينة من الطريق الذي أصبح في هذا الوقت هو الطريق المعتاد إلى مكة فإنه يحرم من ذي الحليفة. فإن كان في الطائرة أحرم عند المحاذاة، قد يكون من الزحام يذهبون مثلا من الساحل فيحرم الرابط، وقد يكون يأخذ من جهة الطائف، فهذا يقرره الطيار. والأصل أنهم يمرون على ميقات المدينة. قال رحمه الله وميقات أهل المشرق أي العراق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة. نعم. هذا يسمى بالضريبة. نعم. هذا لأهل العراق. نعم. قال رحمه الله ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها. ومن هنا يعلم أن أغلب المواقيت كما أنه هو الأقرب ما يبعد عن مكة 2 مرحلة، يعني نحو 80 كيلا. نعم. وأن أبعدها ذو الحليفة ويبعد 10 مراحل. نعم. قال رحمه الله: من حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي لهذه المواقيت، قرأت هذا، وهي لأهلها المذكورين، فميقات أهل المدينة لأهل المدينة ولمن مر عليها من غيرهم، يعني من غير أهلها. فالنجدي إذا مر من المدينة وجب أن يحرم من المدينة، وإذا مر النجدي قادما مثلا من الشام وهو نجدي نقول أحرم من الجحفة مع الرابع. فإذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهله، فالواجب على من مر بميقات أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، وإن لم يكن من أهله. هذا هو قول الجمهور. نعم. قال رحمه الله: ومن حج من أهل مكة ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. من كان منزله دون ذلك، مثلا يسكن مثلا في القرى مثل بحرة، مثلا بحرة أو أبحر أو نحو ذلك، يحرم من تلك الأماكن. ومن حج من أهل مكة ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد القرنى، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من أهله، كذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. ومن لم يمر بميقات فأهل مكة يحرمون من مكة من الحل أو من الحرم، الحل أو من عرفة أو من منى، هذا في الحج. وأما في العمرة فلا بد أن يذهبوا إلى الحل، ليس لهم أن يحرموا من حرم، لا بد أن يخرجوا إلى الحل في العمرة مثل التنعيم أو عرفة. وأما الحج فلهم أن يحرموا من الحل أو من الحرم. قال رحمه الله: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من طريقكم، رواه البخاري. نعم، يعني إنسان يقول أنا مثل على طريق سريع وحاذى الجحفة، ما نقول لابد أن تأخذ وتدخل في الطرق إلى الجحفة، بل بالمحاذاة. إذا حذيت الجحفة فأحرم، إذا حذيت للطائرة المواقيت فأحرم بالمحاذاة. ويسن أن يحتاط، سن أن يحتاط، يعني يأخذ قبل ذلك ما من أجل أن لا يقع بالمحذور فيحتاط. ولو أحرم قبل ذلك صح، لو أحرم من حائل، وبعضهم يقول أنا أخشى أني أنام أو أغفل، فإذا ركب الطائرة وأقلعت يبغي له أن يتأخر حتى تقلع، وقد يكون هناك عطل فيبقى محرما، فنقول إذا أقلعت الطائرة فأحرم فلك أن تحرم قبل الوصول إلى الميقات. فإن لم يحاد ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين، يعني لو جئت من طريق ما في أبدا في وجهك مواقيت ولا في محاذات عن يمينك وعن يسارك، فإذا بقي بينك وبين مكة نحو 80 كيلا فأحرم، لأن أقرب المواقيت إلى مكة هي 80 كيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعمرته، أي عمرة من كان بمكة، يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. من التنعيم لأنه حل، لا يختص هذا بالتنعيم، فهو حل وهو الأقرب إليه، لكن لا يختص بالتنعيم. قال رحمه الله: وذلك لأن العمرة بمعنى الزيارة، والزائر هو الذي يأتي، فلا بد أن يكون يأتي إلى الحرم فيخرج إلى الحل ويأتي إلى الحرم. قال رحمه الله: ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام. نعم، هذا هو المذهب. نعم، يقول حتى يعني لا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك، حتى لو قال أنا سأذهب إلى مكة لعمل أو زيارة، فالمذهب أنه ليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. والقول الثاني هو أصح، أنه لا يلزم ذلك، أنه إنما يلزم من أراد الحج أو العمرة. إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر. حاجة تتكرر مثل صاحب الأجرة مثلا يتكرر، ما يلزمه كل ما جاء إلى مكة أن نعم أن يحرم. يحرم ما هو فقط يحرم المذهب، يحرم ويتحلل بعمرة. الإنسان قال أنا أريد أذهب إلى مكة لزيارة أقارب، ما لي ناس قصد في العمرة ولا في الحج. المذهب وهو قول ابن عباس لا بد أن تحرم، إذا أحرم لا بد أن يأتي بالطواف والسعي ويقصر. إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر. إلا لقتال مباح، لأن سلم دخل وعلى رأسه المغفر كما في الصحيح. أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فإن الذي يحطب يقولون هذا يروح ويجي دائما ما يحتاج. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت الحج، فوت حج أو على نفسه. نعم. وإن أحرم من موضعه فعليه دم. هذا ذكر تجاوز الميقات، تجاوز الميقات ولو نائما أو جاهلا، تجاوز الميقات. فنقول إما أن ترجع إليه، الواجب أن ترجع إليه، فنقول يجب أن ترجع إلى الميقات فتحرم منه. فإن أحرم من موضعه فعليه دم، إن لم يرجع وأحرم من موضعه فعليه دم، يذبح في مكة ويوزع على مساكين الحرم ولو كان نائما أو جاهلا. الواجبات ما تسقط، تجبر بالدم إلا من كان عاجزا عنها كما يأتي، لكن جاهل ناسي نائم تجاوز الميقات وما شعرت البساط تمشي أو ما أوقفنا عند الميقات أو نحو ذلك، نقول ارجع، فإن لم ترجعوا فإن عليكم دما. لكن لو قال أنا أحرمت لكن ما وقفت، هذه بعض العامة تخفى عليه، بعض الناس يقول أنا أحرمت ونويت لكني ما وقفت في الميقات، أقول ما يلزم الوقوف. أحرم في المدينة، في شقة في المدينة أحرم تجهز وأحرم، قال لبيك اللهم عمرة، نوى في قلب الدخول في النسك، ومر في السيارة ولم يقف في الميقات، ما يلزم. لكن الكلام هنا في من تجاوزه وليس لمحرم. واضح؟ وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، كره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. كره إحرام قبل ميقات، يعني قبل الميقات يكره أن تحرم، وبحج قبل أشهره. لكن لو أحرمت لا بس، أحرمت من بيتك في حائل فلا بس، لكنه يكره. وبحج قبل أشهره وينعقد. لو حج في رمضان أحرم في رمضان، أحرم بالحج في رمضان، فنوى الدخول في النسك في رمضان، يقول يصح وينعقد، لكنه أيضا يكره، لأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه وقت نية الدخول في النسك. لو نوى قبل صح، لو أن رجل نوى من دويرة أهله وأخذ يمشي من مكان إلى مكان من بلد إلى بلد صح، لكنه خلاف السنة على الصحيح. نعم، لكنه خلاف السنة، يعني أن تحرم من دويرة أهلك أو أن تحرم أيضا قبل نعم قبل أشهره. نعم. قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. نعم، هذه أشهر الحج التي يعقد فيها الإحرام، شوال من ليلة العيد. ليلة العيد لو أحرم يكون قد أحرم في أشهر الحج من ليلة العيد، ليلة عيد الفطر وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. لغة: نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. هذا هو الإحرام، فالإحرام هو نية الدخول فيه، لا نية أن يحج. بعض الناس يقول ناوي أن أحج، هذا ما هذا لا أثر. ما هو الإحرام؟ الإحرام نية الدخول في النسك، مثل نية الدخول في الصلاة. الآن يقول أنا متجهز ومتهيئ، أريد أن أدخل في النسك، يعني أن أدخل في الحال التي يكون علي محظورات ويكون علي واجبات، هذا معنى الإحرام، يعني نية الدخول في النسك. نعم. وعلى ذلك فلو أن رجل خرج بالحائل يريد الحج، يريد الحج معه تصريح ومتهيئ، وقبل وصوله إلى الميقات حصل مانع يمنعه وأراد أن يرجع إلى بلده، لا شيء عليه، لكن لما وصل إلى الميقات نوى بقلبه الدخول في النسك، نوى أن يدخل في النسك، نقول الآن أنت محرم، أنت الآن محرم، ليس لك الرجوع، ليس لك أن تفسخ إحرامك، لكن لو رجع يقضي أغراض ثم ذهب هذا ما نقول فيه إشكال، لكن المقصود أنه يكون محرما، وإذا أراد أن يتحلل أحصل فلا بد من أن يذبح هديا، لأنه دخل في الإحرام، لكن قبل أريد أن أحج، ناوي أن أحج، هذا لا أثر له. مثل الذي يخرج من بيته ماذا يريد؟ يريد الصلاة، لكن تكبيرة الإحرام عندما يكبر ينوي معها الدخول في الصلاة، ينوي قبلها الدخول في الصلاة. نعم. وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. سنة لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفسا أن تغتسل، رواه مسلم. إذن يسن الاغتسال ولو من نفسا أو حائض، ومن هنا يعلم أنه يصح إحرام الحائض، الحائض يصح إحرام ما في إشكال. قال رحمه الله: وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. قال رحمه الله: أو تيمم لعدم أي عدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مرض. يقول إذا ما اغتسل لمرض أو ما وجد ماء يتيمم، والقول الثاني أنه لا يتيمم، لأن المقصود من هذا الغسل التنظيف، بخلاف الغسل الذي يراد منه رفع الجنابة يقصد منه الطهارة، أما هذا ماذا يقصد منه؟ التنظيف. فالراجح أنه وهو قول الموفق أنه لا يتيمم. نعم. وسنة له أيضا تنظيف وسنة له أيضا تنظف بأخذ شعر وغفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. نعم، إذا كان فيه شعر مكروه أو فيه ظفر أو فيه رائحة كريهة فإنه يقطع. نعم. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ولد ونحوها، قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. نعم، إذا يستحب أن يطيب بدنه. نعم. وكره أن يتطيب في ثوبه، وله استدامة لبسه. كره يقول أن يتطيب في ثوبه، يعني بعض الناس يبخر مثلا رداء وإزار، يبخر الرداء والإزار، أو أنه يصب عليه أو يبخ عليه الطين، يقول يكره ذلك لأنه ما أحرم بعد، ما أحرم ويلبسه قبل الإحرام، الآن قبل أن يحرم يلبس هذا الإحرام، فكما أنه طيب بدنه فله أن يطيب ثوبه، فيكره لأنه قد ينسى بعد ذلك فيخلعه ويلبسه. مثلا وأنت في السيارة وقع الرداء هناك وأنت محرم الآن وفيه طين، في الأول كانت استدامة والاستدامة مأذون فيها، لكن الآن لو أخذته ورددته صارت ابتداء، فالآن فيه طيب، ونقول له الآن غير هذا الرداء. أو إنسان مثلا طيب رداءه ثم وصل دورة مياه، طيبه ولبسه ثم أحرم، هذا ما فيه إشكال، لكن أتى إلى دورة مياه فعلق الرداء، إذا أراد أن يلبسه وفيه طيب يكون هذا محذور، لأنه انفصل عنه ليس كالبدن انفصل عنه، ولذا نقول يكره له أن يطيبه، فإن لبسه مطيبا فنقول لا تخلع حتى تذهب الرائحة منه، يعني بعد وقت تذهب الرائحة، ما يبقى فيه رائحة ما في بس، واضح هذا؟ نعم. وله استدامة لبسه ما لم ينزع، ما لم ينزع، واضح هذا؟ نعم. فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. نعم، إذا خلعه وقد لبسه قبل الإحرام، وضع الرداء على ظهره وقال لبيك اللهم عمرا، الرداء ممتلئ طيب، هذا ما في إشكال، لكن وصل دورة مياه فخلعه، نقول هل في رائحة ولا ذهبت؟ قال لا، الرائحة موجودة، نقول إذن اغسل، نعم اغسل هذا الطيب قبل أن تلبسه أو خذ رداء غيره. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، لا إنسان بعرق أو شمس. هذا الرجل أخذ قارورة من الطيب فصبها على رأسه قبل أن يحرم وهو في الميقات، ما في بس، أخذ يسيل على خديه ويسير على رقبته، ما في بس، لكن لو أنه وليس ناسيا أخذ وضع يده هكذا وأخذ ينقل الطيب هنا وهنا وهو محرم، هذا عليه فدية، لكن لو أنه نسي فوضع يده على الطيب ما في بس، لكن يذكر فأخذ الطيب وأخذ ينقله هنا وهنا فيكون هذا، نعم، قد أتى فدية، لأن قد أتى محذورا فعليه الفدية. لعل الأسئلة تجمع. نعم. قال رحمه الله: وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم هذا هو المخيط المفصل على أجزاء من البدن مثل الفنايل والسراويل، وليس المخيط كما يفهم العامة ما فيه خيوط، ولذا يجتنبون لبس النعال اللي فيها خيوط، فيها غرز من الخيوط، أو يجتنبون كذلك لبس كل ما فيه مثل الحزام، لا، هذا كله جائز. المقصود بالمخيط يعني المفصل على البدن، المفصل على البدن، قميص، سروال، فنيلة، وهكذا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن له أيضا، لكن هنا قد تشكل عند أحد الكفار فيقول هنا قال المؤلف سنة، ومعلوم أن التجرد عن المخيط واجب أو سنة؟ واجب، فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن له أن يكون عند إحرامه عليه ثياب مخيطة، لكن عليه أن يتجرد منها سريعا. يعني إنسان قالوا له قد حاضين الميقات، حاضين الميقات، فقال لبيك اللهم عمره، وأخذ يرمي الشماغ الذي على رأسه والثوب ويلبس، ما في بأس، ما في بأس، واضح هذا؟ هذا هو المراد. وعلى ذلك فالسنة، ما هي السنة؟ السنة أن يكون مهيئا قبل الإحرام. وعلى ذلك فقول المؤلف السنة يعني سن له قبل أن ينطق بالإحرام، نعم، أن يكون متجردا من الثياب المفصلة على البدن، واضح؟ يعني يسن لك قبل أن تحرم أن تكون متجردا، لكن لو أحرمت عليك الثياب فخلعتها مباشرة فلا شيء عليك. نعم. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة. نعم. ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع. نعم، هذه أنواع عنده مما يلبس، نعم، من النعال والجزم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة. رواه النسائي. نعم، يقول استحب أن يكون إحرامه بعد صلاة، إما فرض وإما نفل. أما الفرض فصحيح، وأما النفل فالذي يترجح أنه ليس للإحرام سنة تخص. وعذلك فنقول: إذا أتيت إلى الميقات فوافقت الظهر فانتظر قليلا حتى تصلي الظهر وتحرم بعده. وأما إذا لم توافق صلاة فرض فليس للإحرام سنة تخص. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. نعم. قال رحمه الله: ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك. لا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات. بحديث إنما يعني سأل لبس الإحرام لكن ما نوى، يكفي؟ ما يكفي، لا بد من نية. بحديث إنما الأعمال بالنيات. قال: ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به. أريد نسك كذا، يعني أريد التمتع، أريد القران، أريد الإفراد. القران يقول حج وعمرة، والتمتع يقول عمرة، لأن الحج بعد ذلك، والعمرة والإفراد يقول اللهم إني أريد، يقول لبيك اللهم حج، يعني يقول إذا أراد التمتع لبيك اللهم، نعم، إذا أراد التمتع يقول لبيك اللهم عمرة، ما يحتاج يقول إني أريد، يقول لبيك اللهم عمرة، هذا المتمتع. والقارن لبيك اللهم عمرة وحج، والمفرد لبيك اللهم حج. نعم. ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني. الإذن الصحيح أنه ما يتكلم، ما يستحب له أن يقول أريد، لكن يقول لبيك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج. نعم. وأن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لبضاعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال: حجي واشترطي وقول اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا الذي يسمى بالاشتراط، يشترط لا في القلب فقط، يتلفظ به فيقول: إن محلي حيث حبستني، يخاف المرض حيضا، يخاف عطل في السيارة، هناك ما يخافه. فالصحيح أن الذي يشترط هو الذي يخاف فقط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه طباعة، وكان طباعة رضي الله عنها كانت شاكية، لم يعلم هذا غير طباعة. فالذي يخاف يشترط. ما الذي يترتب على الاشتراط؟ قال فمتى حبس. فمتى حبس لمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه. هذا الذي يشترط، حل ولا شيء عليه. فالذي يشترط يحل ولا شيء عليه. تعطلت السيارة وكان اشترط، نقول حل وارجع إلى بلدك ولا شيء عليك. قال رحمه الله ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط. شرط باطل يخالف الشرط. يقول متى ما شئت أفسخ، ما في أبدا. إذا أحرمت فليس لك أن تفسخ إلا لعذر. ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. لا يبطل الإحرام بجنون، يعني إنسان عاقل أحرم وهو عاقل، يعني تقدم أن المجنون لا يصح، لكن هذا أحرم وهو عاقل ثم جنون، فيقول إنه لا يبطل الإحرام بل يبقى، أو إغماء أو سكر كموت، مثل الموت، ولذا يبعث يوم القيامة محرما، لكن لا ينعقد مع الجنون. إنسان في الميقات يريد أن يحرمه مجنون، نقول لا ينعقد إحرام، لكن جن بعد ذلك، أحرم عاقل ثم جن، نعم يبقى محرما. قال رحمه الله والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع، فالإفراد والقران هذا أفضلها، التمتع وأفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه. نعم. فالإفراد فالقران. قال أحمد لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، ثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. والإفراد أن يحرم بالحج، أي نعم، هذه صفة التمتع، أن يحرم بالعمرة. هنا يقول إن أفضله التمتع فالإفراد فالقران، والراجح أن القران أفضل من الإفراد، إلا من أفرد الحج واعتمر في عامه، يعني في نفس السنة يعتمر ويفرد الحج، فيأتي بنسكين منفردين، فهذا أفضل، هذا أفضل. وأما الذي يكون قد اعتمر في سنته ويريد أن يكون قارنا، فهذا أفضل من المفرد، لأنه يزيد بعمرة، يزيد بعمرة وفيه هدي، فالراجح أن القران أفضل من الإفراد. نعم. يقول صفته، يعني صفة التمتع، أن يحرم بالعمرة متى؟ في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه في نفس السنة. وعلى ذلك فلو أن الرجل أتى إلى مكة واعتمر ثم إنه حج بعد سنة، هل هو متمتع؟ نعم، ليس بمتمتع. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، يعني الإفراد يأتي بحج ثم يأخذ العمرة بعد ذلك. والصحيح أن هذا لا يستحق، إنه لا يستحب، يعني الإفراد يأتي بحج فقط. الحنابلة يقولون بعد أن يحج يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة، والراجح أن هذا لا يستحب، وإنما نقول له أكثر من الطواف. والقران أن يحرم مع بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها. يقول القران أن يحرم بهما معا، يعني يعني بعمرة وحج معا، يعني ينوي في قلبه ويقول لبيك اللهم عمرة وحج، ينوي بهما معا أو بها يعني بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الطواف، يعني يقول أنا يعني يقول قلت لبيك اللهم عمرة، ثم قبل الشروع يدخل على العمرة الحج، يدخل على العمرة الحج، هذا كذلك قارن. نعم. ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. ومن أحرم به يعني بالحج ثم أدخلها يعني العمرة، العمرة هي الأصل، يقول لم يصح إحرامه بها، يعني ندخل الأكبر على الأصغر، الحج على العمرة ما في بأس، لكن ما ندخل العمرة على الحج، واضح؟ هذا هو المثل، يعني رجل نوى إفرادا، الإفراد ينوي ماذا؟ الحج، وقال لماذا ما أنوي قران؟ أزيد العمرة، فقالوا لا، الآن أنت تجاوزت الميقات وليس لك أن تدخل العمرة الآن على الحج، لأن العمرة هي الأصل فلا تدخل على، والصحيح وهو مذهب الأحناف أنه يصح ما في، لكن الحنابلة قالوا لو أدخل الحج على العمرة يعني الأكبر على الأصغر صح، والصحيح أنه لا فرق، نويت عمرة لك أن تنوي الحج وأنت في الطريق قلت لماذا لا أنوي الحج فأكون قارنا، أو لماذا لا أدخل عليه أنا نويت الحج فلماذا لا أدخل العمرة فلا بأس على الصحيح، واضح؟ قال واضح هذه المسألة غير واضحة، يعني الرجل نوى عمرة فقط يريد أن ينوي الحج متى من مكة وتمتع، فله في الطريق أن يدخل الحج فيكون قارنا، وإن كان نوى الحج فقط مفرد فهل له أن يتحول إلى قارن؟ الصحيح أن له أن يتحول إلى قارن، واضح؟ قال رحمه الله: ويجب على الأفقي وهو من كان على مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران بخلاف أهل الحرم. نعم، يعني على الأفقي القادم إلى مكة عليه وهو الذي بينه وبين مكة مسافة قصر عليه دم، أما الذين دون مسافة قصر مثل أهل مثلا الحجوم أو في قرى من قريبة إلى مثل بحر مثلا، هؤلاء ما عليهم دم، الدم لمن كان بينه وبين مكة مسافة قصر، جدة مثلا تبعد 60 كيلو مثلا، هذا ما عليهم دم، الدم على من كان بينه وبين مكة مسافة قصر، يعني إذا ذهب إلى مكة يقصر الصلاة، فهذا إذا أتى بعمرة وحج في سفر يعني كان متمتعا أو قارنا فعليه دم. نعم. بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه. إذا أهل مكة هل عليهم هدي؟ لا، الذين ليسوا من أهل مكة لكنهم بينهم وبين مكة مسافة دون مسافة القصر هل عليهم هدي؟ لا. لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. يعني الرجل أخذ عمرة ثم ذهب إلى الطائف وجلس في الطائف ثم عاد إلى مكة، بين مكة والطائف مسافة قصر، سقط عنه الهدي، واضح؟ إذن إذا فصل بين العمرة والحج لسفر 80 كيلو فإنه يسقط عنه الهدي. نعم. وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. المفرد ماذا نوى؟ نوى الحج، والقارن ماذا نوى؟ نوى الحج والعمرة، يقول يسن لكل منهما أن يفسخ الحج، يعني يلغي الحج، ما الذي يبقى؟ للقارن يبقى القارن عمرة، والمفرد نقول اجعل مكان الحج عمرة وأخر الحج حتى تصل إلى مكة لتكون متمتعا. يعني من أحرم مفردا أو أحرم قارنا في الطريق الأفضل له أن يتحول إلى ماذا؟ إلى متمتع. واضح؟ لحديث الصحيحين السابق فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا. من ساق الهدي فيبقى قارنا. أو يقف بعرفة، وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج. وإذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. يعني ساقه هو متمتع، وأنا متمتع وساق الهدي، فقالوا ليس له أن يحل فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته. نعم، قبل حق، قبل أن يحلق. أو لا تحلق لأنك قد سقت الهدي فليس لك أن تحلق. قال رحمه الله: وإن حاوت المرأة المتمتعة قبل يعني يصير في حكم القارن. قال رحمه الله: وإن حاوت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة. يعني امرأة متمتعة، والمتمتع أحرم بماذا؟ بعمرة أو بحج؟ بعمرة. الحج يوم 8 يحرم به، فأحرمت بعمرة لكنها حاضت فقالت: أنا الآن ما يمكنني أن أنتظر حتى أطوف، فأطوف بالبيت للعمرة وأسعى للعمرة، الآن ما يمكن. فنقول تتحولين إلى ماذا؟ إلى قارنة. فتتحول إلى قارنة لحديث عائشة. نعم. وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاوت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلني بالحج. وكذا لو خشيه غيرها. ومن أحرم إنسان تعطل السيارة بالطريق وهو متمتع، فالآن أنا سيذهبون إلى عرفة، يقول إذن أتحول إلى قارن. نعم. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. ما معنى أطلق؟ يعني قال مثلا: لبيك اللهم نسك. ماذا؟ حج أو عمرة؟ ما حد يصح، لكنه يحدد قبل أن يطوف، قبل أن يطوف بالبيت يحدد. بعض الناس يقول: أنا محتار لا أدري. تقول: ما في مانع، عود في الميقات، قل لبيك اللهم نسكا، ثم حدد في الطريق. واضح؟ وبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثله. يقول: ما أدري، فلان هو معلمنا، فاللهم إني أحرمت بمثل ما أحرم به فلان، بمثل ما أحرم به فلان. ثم بعد ذلك يسأله ما الذي أحرم به. وإن جهل جعله عمرة. إن جهل وما يدري، ذهب فلان، أين فلان؟ قال: أين فلان؟ أنا نويت مثل فلان، فأين فلان؟ ما وجدوه. فماذا يفعل؟ نعم، يجعله عمرة فيكون متمتعا. نعم، لأنها اليقين ويصح، ولأنها اليقين ويصح ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه، لأنه ما في جزم. قال رحمه الله: وإذا استوى على راحلته قال. إذا قال نصف نسك يعتبر نسك، لأن النسك لا يتجزم، هذا كله من العبث يعني في الألفاظ. قطع. وإذا استوى على راحلته قال. ولو قال أحرمت يوما نقول يوم أو شهر، ما نفرق، إذا أحرمت ما تحل حتى تنهي نسكك. قال رحمه الله: وإذا استوى على راحلته قال. قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه قال: لبيك اللهم لبيك. إذا استوى على راحلته قال، قطع به جماعة، يعني جماعة قالوا إنه متى يحرم؟ إذا استوى على راحلته. والأصح عقب الإحرام، يعني إذا لبس إحرامه وهو في المسجد تجهز ولبس الإحرام أحرم. لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. معنى لبيك يعني مقيم على طاعتك ملازم لها. إن لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. وسن أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية، وتتأكد إذا القارن يقول لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج، لبيك اللهم لبيك، وإن كان مفردا قال لبيك اللهم حج، لبيك اللهم لبيك. نعم. وتتأكد إذا على نشزا، إذا على نشزا يعني مكان مرتفع. نعم. وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة، يعني بعد الصلاة المكتوبة أو نزل في وادي. نعم. أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق، وهذا هو المأثور عن السلف، إذا حبر الصلاة، إذا هبطوا واديا أو علوه، وإذا التقوا بالرفاق. أو سمع ملبيا أو فعل محبورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت يصوت بها الرجل، أي يجهر بالتلبية، لخبر السائب بن خلاد مرفوعا أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، يعني إذا مرت مثلا في بلد فلا يستحب أن يلبوا في المساجد وفي الأمصار. نعم. وفي غير طواف القدوم والسعي بعد، وفي غير طواف القدوم وفي غير مساجد الحل وأمصار ومساجد الأمصار. نعم. وفي غير طواف القدوم، إذا قرب إذا استلم الحجر توقف عن التلبية كما هو المذهب. نعم. والسعي بعده، يعني ما يشرع أن تلبي وأنت تطوف أو تلبي وأنت تسعى. نعم. وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته. ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، ولا تكره التلبية لحلال. نعم. التلبية لا تشرع لحلال، يعني لمحل، إنما تكون للمحل، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها فقط، ويكره أن تجهر فوق ذلك. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسعة. أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، من جميع البدن ولو كان في الإبط أو في العانة أو في أي مكان، وهذا بالإجماع. أو ندف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والثاني تقليم الأظفار أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زالا من مع غيرهما فلا فدية. لا فدية عليه لو انكسر الظفر فأزاله، لأنه يكون كالصائل يؤذيه، إذا انكسر الظفر فله أن يزيل. أو نبت أيضا في عينه شعرة، دخلت في عينه نبتت، فله أن يزيله ولا فدية عليه. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى، يعني أصيب بالقمل أو بشيء من الحساسية في رأسه فأزال الشعر يقول عليه الفدية، لأن الذي آذاه ليس الشعر، ما الذي آذاه؟ الذي آذاه القمل. أما هناك فالظفر انكسر فآذاه، فالظفر إذا آذاك أو الشعر آذتك فنزلت في عينك فأزلتها فلا فدية. لكن إذا كان الذي يؤذيك القمل ليس الشعر فأزلت الشعر فإنه لا شيء عليك من جهة الحكم، لا إثم، لكن عليك الفدية. لا إثم عليه لكن عليه الفدية، لأن الذي صال هو الشعر أم القمل؟ القمل. وأما هناك فالظفر هو الذي صال عليه، إذا الكسب واضح؟ نعم. ومن حرق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهى فدا. يا رجل جالس عند الحلاق مثلا، تلقى الكرسي وجالس يبي يرتاح، وجاء الحلاق وحلق. أنا ما قلت هو الذي حلق، ساكت أنا، ما قلت لا قلت حلقني أو جاء صاحب له فحلقه وهو ساكت، فنقول نعم عليك الفدية، لأن سكوتك هذا نعم هذا يعد عظا. نعم. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. بسدر أو صابون الآن غير مطيب. نعم. فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه دم فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. إذا أخذ ثلاث شعرات فأكثر فعليه دم. دم يعني مع التخيل، فدم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. لأن هذا في المحظورات، في الواجبات دم بلا تخيل. إذا ترك واجبا كالإحرام إلى الميقات فعليه دم بلا تخيل، وهناك لا عذر في نسيان ولا في جهل. أما هنا في المحظورات فيأتي أن هناك عذر بالنسيان ويأتي الجهل وكذلك والإكراه، وأيضا هو بالخيار بين دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. هذا في ثلاث شعرات، لكن لو أخذ شعرتين طعام مسكين، يعني إذا قلنا طعام مسكين ثلاثة أرباع الكيلو، إذن يخرج كيلو ونصف. إذا أخذ شعرة واحدة طعام مسكين واحد، وكذلك في الظفر وفي الظفرين، ففي ثلاثة أظفار الفدية. نعم. أو قلب ظفر فطعام مسكين، وظفرين فطعام مسكينين، أو ثلاث شعرات فعليه دم. أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحد، وإن شك في سقوط شيء به استحبت. يعني خلل شعره وشك فيقول يستحب، ما يجب يستحب. نعم. والذي يظهر أنه لا يستحب. نعم. الثالث تغطية رأس الذكر، حتى مشط الرأس إذا مشطه برفق فلا إشكال في ذلك، لكن لا يمشطه بشدة بحيث يتقطع، هذا يكون عليه فدية. أما إذا مشطه برفق ولين بحيث أنه لا يتقطع ولا يسقط منه إلا الشعر الميت، يعني هناك شعر ميت جاهز للسقوط هذا ميت. أما الذي يمشط بشدة فإن هذا يكون قد فعل محظورا. نعم. الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله من غطى رأسه بملاصق بملاصق. ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان معتادا كإمامة وبرنس أم لا. البرنس مثل الذي يلبسه المغاربة، يكون متصل بالرداء. نعم. كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو حتى لو كان ملبد شعره بالحناء أو بقرطاس أو طين أو نحو ذلك قد أداره على شعره فله نفس الحكم، هذه تغطية رأس. أو عصبه بيسير أو استظل في بسير. نعم. أو عصبه بسير أو استظل في محمل مراكبا أو لا ولو لم يلاصق. هذا هو المذهب، وأنه إذن تغطية الرأس بأي شيء ملاصق، هذا واضح، أي شيء ملاصق ولو كان خضابا، ولبده مثلا بقراطيس غطاه أو بخرقة، هذا كله محظور للحديث ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. يقول كذلك أيضا لو استظل في محمل راكبا أو لا، ليس استظل تحت شجرة أو خيمة ثابتة، هذا بالاتفاق جائز، خيمة ثابتة أو، لكن مثل الآن الشمسية أو السيارة التي يكون لها مثل الظل، فالصحيح خلاف المذهب وأنه يجوز وأن هذا ليس من المحظورات، فله أن يأخذ الشمسية وله أن يستظل يعني بالسيارة بظلها وهو راكب بها، هذا هو الصحيح. ويدل عليه حديث مسلم في أن بلالا وأسامة أحدهما أخذ بخطام ناقته والآخر واضع رداءه فوق رأسه يستره من الحر، فالصحيح أن الشمسية جائزة وهذا الذي عليه العمل. ويحرم ذلك بلا عذر، لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة، لا إن حمل عليه، يقول لو حمل على رأسه ثيابه أو شنطته أو فراشه ما في بأس، إنسان يمشي وهو حامل على رأسه شيء، لأن هذا لا يعد لباسا فلا مانع من ذلك. أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكرا مخيطا فدا ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنقوله. العقد معروف، يعقده هكذا يربطه، يقول لا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزارة، لأن الإزار يحتاج إليه، أما الرداء يعني ما يعقده هكذا. والصحيح أنه لا يكره، والصحيح أنه له أن يعقده، وأن له أن يعقده عند الحاجة إلى ذلك، فله أن يعقد رداءه، فله أن يعقد رداءه. نعم. ومن طقت يعني إذا احتاج إلى عقده. ومن طاقة بعض الناس عندما يريد مثلا معه شيء يريد أن يحمله يعقد الرداء، فلا يمنع من ذلك للحاجة. المخيط هو المفصل على البدن كما تقدر، مثل السراويل والفنايل ونحو ذلك. نعم. ومن طاقة وهميان فيهما نفقة مع حاجة لعقد، وإن لم يجد عليه لبس خفين، وإن لم يجد أيضا لا دليل يدل على كراهية عقد الرداء إلا ما روي عن ابن عمر، ولكن الأولى له أن ينسلب عقده إلا لحاجة. نعم. المنطقة معروفة وهي ما نسميه نحن بالحزام والهميان الذي توضع فيه النقود، فهذا لا بأس له أن يلبسه لحاجة. نعم. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، ما وجد مثل صنف الطائرة ما وجد نعلين فإنه يلبس الخفين، ما وجد إزار يلبسه يلبس السروال. نعم. وإن لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أين يجد ولا فدية. نعم. إنسان يقول أنا في الطائرة في جدة والآن وقع في قلبي أني أحرم، نقول أحرم بالسروال وبالجزم ما عليك النعال، وأخلع الثوب ما على رأسك واخلع الفنيلة وضع ثوبك على كرداء حتى تصل إلى المطار وتجد محلا يبيع يعني الإزار ويبيع الرداء ويبيع النعال واشتر مع القدرة، هذا ما في بس ولا فدية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال في مكة في خطبته بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعالا نعلين فليلبس الخفين، ولا فدية في ذلك. نعم. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما، أو استعمله في أكل أو شرب أو استعمله في أكل مثل الزعفران. نعم. أو الدهن أو اكتحل، يعني القهوة التي فيها الزعفران هذه من المحرم، لكن إن طبخ الزعفران فلم تبقى له لا رائحة ولا طعم، فقط لون ما يؤثر، مثل الذي يوضع على الأرز، فقط صفرة لون لكن لا طعم الزعفران ولا لون ولا رائحة الزعفران، هذا لا شيء فيه. أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو دخول الكعبة أثم وفدا. نعم، لأن الشم من المحذورات إذا كان قاصدا، أما الذي لم يقصد فلا شيء عليه. نعم. ومن طيب ومن الطيب الآن يذكر أنواع الطيب. الطيب كل ما تطيب رائحته هو يتخذ للشم، يتخذ يعني عرف للشم، فكل ما تطيب رائحته ويتخذ للشم فهو طيب. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ولينوفر وياسمين وبان وماء ورد. وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلم كقطع كافور، شمها بلا قصد ما يلوث، دخل في مكان فيه طيب مبخر ما عليه حاجة، أو ما لا يعلق، مسك مثلا قطع من الخشب ما تعلق في يده فهذه لا تؤثر. أو مس ما لا يعلم كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شم فواكها أو فواكها أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية. شم فواكه، فواكه هذه ما هي طيب، شم مثلا تفاح، نعم، او شم عودا او شيحا، الشيح العود نفسه الخشب هذه ما تعد حتى تبخر يعني العود قبل ما تضعه على المبخره، نعم، هذا لا يؤثر، اخذ كسره فشمه هذا ما يؤثر، الذي يؤثر عندما يوضع على النار، أو شيحاً أو ريحاناً أو غير ذلك، فإنه هذا كله القيصوم الشيح النعناع هذه كلها ليست من الطيب. نعم. السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه من قبله، وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً كحمام وبط، ولو استأنس بخلاف إبل بقر أهلية ولو توحشت، يعني الإبل لو أهملها الناس وتوحشت فلا تعد صيدا، لا تعد صيدا. الصيد المأكول البري أصلا غزال بر تيس بر ونحو ذلك، فهذه هي الصيد، الوبر البدن ونحو ذلك. ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد من المأكول وغيره، وبين الوحشي وغيره تغريبا للحظر. نعم، أما بين الوحشي وغيره فضائل، يعني تولد من وحشي ومن غير وحشي يؤكل فله حكمه تغريبا، لكن كالمتولد بين المأكول وغيره، مثلا بين حمار مثلا وفرس بري، لو تولد شيء، نعم، فالصحيح أن هذا لا يعد صيدا ولا يحل أكله أصلا وليس بصيد، لا بد أن يكون مما يؤكل، والذي يؤكل هو الذي يكون أبواه، نعم، يؤكلان، فلو كان أحد أبويه لا يؤكل هذا لا يحل أكله، لو كان أحد أبويه لا يؤكل فلا يحل أكله تغليبا لجانب الحظر. نعم. أو تلف الصيد المذكور في يده مباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة، يعني لو تلف في يده ما ذبحه لكن تلف في يده، أو أمسكه وربطه فمات، فإن عليه الجزاء. نعم. ولا يجوز له أن يشير إلى الحلال، يقول انظر هذا الصيد مر ليصيده الحلال، لا يجوز له ذلك. أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة، ولو بمناولة آلة، لو قال وين البارود الحلال فيأتي المحرم يقول خذ هذا البارود، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. أو جناية دابة وهو متصرف فيها فعليه جزاء. يعني راكب الإبل وتجني الإبل فتطأ مثلاً ربوعاً، تطأ الجربوع وهو ماسك متصرف فيها، ماسك بزمامه، ماسك بزمام وطأت الربوع الجربوع عليه الجزاء. نعم. وإن دل ونحوه محرم، وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. يعني محرم دل محرم يقول فالجزاء بينهما، والصحيح أن الجزاء على المباشر. محرم دل محرم، من الذي صاد؟ المحرم الثاني، المحرم الأول دل فقط، فالمحرم الثاني الذي باشر هو الذي عليه. واضح؟ هذا الصحيح. ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده. يعني لو أنه أشار أو عان فيحرم عليه الأكل. دل محرم حلالا على صيد، قال لحلال انظر الصيد وراء تلك الشجرة، يقوله من؟ المحرم. فصاده الحلال يأكله، الحلال له أن يصيد، لكن المحرم ليس له أن يأكل. لما؟ لأن هو الذي دله عليه. أو ذبح أو صيد لأجله. نزلت في الطريق في مكان فأكرموك بصيد صادوه لأجلك وأنت محرم، لكن هذا الصيد لأجلك فهم يأكلون لكن أنت لا تأكل لأنه صيد لأجلك وأنت محرم. نعم. وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره لا يحرم على محرم غيره. نعم. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته. حتى بيض الصيد وحتى لبن الصيد، حتى لبن الصيد فيه جزاء وهو القيمة. نعم. قال رحمه الله: ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إذن. يعني ما يملك، لو أخذه ما يكون ملك له لأنه لا يحل له إلا أن يكون إرثا وارثه. نعم. يعني يكون والده صاده وهو ورثه. نعم. وإن أحرم بملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله. يعني يطلق منه لكن تبقى يده التي يد الحكمية عليه. نعم. نكمل الكلام في الصيد ونتوقف إن شاء الله. نعم. ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي. يعني يده الحكمية رجل مثلا محرم وعنده صيد في حال محبوس، ما نقول أطلق الصيد الذي في حال، هذا له. واضح. أما اليد هذه المشاهدة في يده صيد نقول أطلق الصيد. نعم. ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. ما في مانع المحرم يذبح الشاة يذبح. نعم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. فصيد البحر حلال للمحرم، يقول إلا في الحرم، هذا هو المذهب. والقول الثاني هو أصح ولو كان بالحرم، فصيد البحر حلال في البحر في الحرم وفي الحل. نعم. للآية. وطير الماء بري. طير الماء يقول بري لأنه يعيش في الهواء. نعم. ولا يحرم الطيور التي تنزل في البحر هذه يقول هذه صيد بر. نعم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. ولا يحرم قتل الصيد الصائد دفعا عن نفسه أو ماله دفعا عن نفسه. يعني لو صال عليك صيد، صال شيء مثلا من الصيد أقبل عليه، صال عليه مثل الضبع مثلا فقتله فلا شيء عليه. سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي، كل مؤذي يجوز قتله. ويحرم بإحرام قتل قبل وصيبانه. نعم، هذا هو المذهب، وأن القم من مما ينهى المحرم عن قتله. نعم. ولو برميه ولا جزاء فيه، لا براغيث وقراد ونحوهما. الصعيد القم يجوز. ويضمن الجراد بقيمته. الجراد لو صاد جرادا، كم قيمة الجراد؟ بصد كيلو، الكيلو ب50 ريال، 50 ريال هذه يتصدق بها في الحرب. نعم. ولمحرم إذا احتاج لفعل محظور فعله ويفتي. نعم، المحرم إذا احتاج لفعل محظور فإنه يفعله ويفتي. نعم. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه، وأكله كمن بالحرم ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. نعم، يقول كذا لو اضطر إلى أكل صيد، اضطر إلى فإنه يذبح الصيد ويأكله، يعني مضطر، لكن عليه الجزاء. أما لو صال عليه الصيد هاجمه فإنه يقتله ولا جزاء عليه، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة، يعني لا يباح قتل الصيد إلا لمن يجوز له أن يأكل الميتة، يعني الذي هو محرم ليس له أن يصيد إلا أن يجوز له أن يأكل الميتة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.